إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نبدأ معكم هذا العام الدراسي ونبدأ دروس مادة التوحيد. مرحبين بفضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. نبدأ دروس مادة التوحيد، ونتحدث في حلقة اليوم عن السمعيات، ونود أن نذكر لأبنائنا الطلاب العلاقة بين السمعيات وبين ما سبقها من دراسات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، أبناءنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، أذكركم بأن علم التوحيد يقوم على مباحث ثلاثة. أولها الإلهيات، وهي العقائد التي تتعلق بما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. وثانيها النبوات، وهي العقائد التي تتعلق بما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وثالثها السمعيات، وهي العقائد التي دل عليها السمع فقط، أي القرآن والسنة والإجماع، ولا تعرف هذه السمعيات إلا من هذه الأدلة السمعية، وليس للعقل فيها مجال إلا التقوية والتأييد. وحيث أننا درسنا في العامين الماضيين الإلهيات والنبوات، فقد جاء دور الكلام عن السمعيات، والذي بدأه الشيخ الدردير رحمه الله بالكلام عن الحساب. فما تعرف الحساب ضيفنا الكريم؟ الحساب في اللغة العد، وفي الاصطلاح توقيف الله عباده في المحشر على أعمالهم فعلا أو قولا أو اعتقادا. وما معنى توقيف الله عباده؟ معناه أن الله تبارك وتعالى يوقف العباد في الأرض التي يحشر العباد عليها، فيكلمهم ويعلمهم بما لهم وما عليهم. وكيف تكون صفة هذا الكلام؟ يرى بعض العلماء أن الله عز وجل سيكلم عباده بكلام قديم يخالف كلام العباد الحادث، فهو ليس بحرف ولا صوت، بأن يزيل عنهم الحجاب حتى يسمعوا. ويرى بعض العلماء أن الله عز وجل سيكلم عباده بصوت يخلقه الله عز وجل يدل عليه. وما حكم الإيمان بالحساب وما دليله؟ الإيمان بالحساب واجب على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ثبوت الحساب أدلة من القرآن والسنة الصحيحة. فما أدلة الحساب من القرآن الكريم ضيفنا الكريم؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والله سريع الحساب. وقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وما أدلة الحساب من السنة النبوية؟ هو ما رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب. فالإيمان بالحساب من أصول الدين التي يعد العلم والإيمان به ضرورة، وإنكارها جحودا أو جهلا بغير عذر كفر. ولكن ضيفنا الكريم، ما الحكمة في الحساب مع أن الله تعالى خبير بصير؟ الحكمة في الحساب أن يظهر فضل أهل الفضائل من المؤمنين، فتزيد لذتهم وفرحتهم، وأن تظهر فضائح أصحاب النقصان والضلال على رؤوس الأشهاد، فتزيد آلامهم وأحزانهم. ومن الذي يتولى أمر محاسبة العباد؟ قد تكون المحاسبة من الملائكة فقط، وقد تكون المحاسبة من الله تبارك وتعالى ومن الملائكة، وقد تكون المحاسبة من الله تبارك وتعالى فقط. إذن فما كيفية الحساب وما أيسره؟ الحساب لن يكون بكيفية واحدة، فمن العباد من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، ومنهم من يحاسب سرا، ومنهم من يحاسب جهرا، ومنهم من يحاسب بالفضل، ومنهم من يحاسب بالعدل. ويتوقف كون الحساب يسيرا أو عسيرا، أو سرا أو جهرا، أو بالعدل أو بالفضل، على حسب الأعمال. ثم بعد ذلك كله يغفر الله عز وجل لمن يشاء ويعذب من يشاء. وماذا عن أيسر الحساب؟ أيسر الحساب هو ما كان من الله تبارك وتعالى فقط سرا، حتى لا يعلم بذلك الحساب إنس ولا جن ولا ملك، فيقول الله تبارك وتعالى لعبده: هذه سيئاتك قد غفرتها لك، وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك. ضيفنا الكريم، لمن يكون الحساب ومتى يكون؟ الحساب يكون للمؤمنين والكافرين سواء كانوا إنسا أو جنا، ويكون الحساب بعد أخذ العباد كتبهم، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هل هناك أصناف تستثنى من الحساب؟ نعم، فيستثنى من الحساب طائفتان: الأولى المعصومون، وهم الأنبياء والرسل، والثانية 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وأفضل هؤلاء 70 أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يذكر أحد منهم بعينه غير أبي بكر رضي الله عنه إلا واحدا من الصحابة يسمى عكاشة بن محصن. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله لي أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. ضيفنا الكريم، ومن أول الأمم حسابا؟ قد يعتقد بعض الناس أن الأمم ستحاسب بترتيب وجودها، فأول الأمم وجودا على وجه هذه الأرض هي أول الأمم حسابا. ومن ثم فما دامت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الدنيا،